ولماذا ورد العراق في هذا الحديث هنا وهو متعلق بالصوم؟ لماذا ورد هنا؟ لكن قول الترمذي حسن صحيحا لا نعرف الا من هذا الوجه على رجل. يرد على من؟ العراقي يرد على من؟ الذين قالوا المقصود انه غرابه نسبيه. يعني قال على ما يتمشى مع جميع المغاربه. قال ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني. ما هو الجواب الثاني الذي ذكره بالصراحه؟ ان الحسن انه صحيح بانه بالنسبه للاسناد حسن بالنسبه للمعنى اللغوي بالنظر الى المعنى اللغوي. قال ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني بانه يلزم عليه ان يطلق على الحديث الموضوع اذا كان حسن اللفظ انه حسن، وذلك لا يقوله احد من المحدثين اذا جروا على اصطلاحهم انتهى. اما ابن الصلاح فهو يتكلم على الحسن الى نصب الى الصحيح اي مع الصحه، ومن دقيق العيد يلزمه لانه ايضا الحديث الموضوع يصبح ان يقول فيه موضوع حسن وضعيف حسن. و يعني هو مجرد نظرة من دقيق العيد، والا فما وجد احد من المحدثين يقول هذا، وقد وجد انهم يقولون بالمعنى الثاني، ولكن ابن دقيق العيد يريد ان ينقض عليه معنى اصلا، وهو ان التوجيه المذكور بان المعنى الحسن اللغوي توجيه غير صحيح. وسياتي العراقي دافع على الصراحه انهم قالوا وجد انهم اطلقوا على حديث الضعيف حسن، وفي اسناده من هو ضعيف ومتروك وغيره كما سياتي الحديث المذكور. قال العراقي قلت قد اطلقوا على الحديث الضعيف لانه حسن وارادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي. فروى ابن عبد البر في كتاب بيان آداب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الإخلاء يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع من الطير والصواب البحر وسباع البر وأنعام وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ودرجات العلا في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام. هو إمام العمل والعمل تابع وتلهمه السعداء وتحرمه الأشقياء. تلهمه وجود لأنه كما لكن أنتم عندكم أصح إن شاء الله. قال ويلهمه السعداء ويحرمه الرياء. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال ابن عبد البر وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي انتهى كلامه. لماذا أورد العراقي هذا الحديث هنا؟ يعني هذا الحديث الآن سيأتي الحكم عليه بأنه في إسناده من قد كذب. ماذا في إسناده من المتروك ومن قد كذب. مع ذلك أطلق عليه ابن عبد البر بن حسن. رد على من؟

حديث موضوع حديث حسن هذا الحديث هذه في وصف العلم وفضائل العلم، يعني من أخذ العبارات وأخذ يقف العلم فهي عبارات حسنة طيبة. قال ابن القوي هذا كذاب، كذبه وزرعه وحاكم ونكره ابن حبان والعقيلي الى وضع الحديث، والظاهر ان هذا الحديث مما صنعت يداه. وعبد الرحمن بن زيد العمي متروك ايضا، وقد كذب، بعض المحدثين كابن نعيم وغيره. وروينا عن أمية بن خالد قال قلت للشعري تحدث عن محمد بن عبد ال... قال قلت لشعبة تحدث عن محمد بن عبد الله العزمي وت... محمد بن عبد الله لا معروف وابو عبيد الله محمد بن عبيد الله عندنا ابن عبد الله. قلت لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن ابي سليمان وهو ايضا عرزمي، وقد كان حسن الحديث. قال من حسنها قررته، محمد بن عبيد الله ايضا شديد الضعف وهو متروك، محمد بن عبيد الله العرزمي عبد الملك بن ابي سليمان حسن الحديث له اوهام وله منكرات، له بعض المنكرات. وقولا من حسنها قراته، قد كان حسن الحديث قال من حسنها قراته، قصه صحيحه ثابته الاسناد صحيح كما في الجامع للخطيب الجزء الثاني صفحه 101، وكذلك ذكرها ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل الاول 146، ذكرها ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل الاول 146. وما توجيه الحديث او ما توجيه الاثر؟ قال فدع عبد الملك بن ابي سليمان وقد كان حسن الحديث، قال من حسنها قررته، اي من حسن تلك الاحاديث قررته. ما المقصود بهذه العبارة؟ من عند الجواب؟ يعني لعله أراد أنها غرائب، يعني ما توجد علم غير أحاديث يعني لها فضلها في أبوابها، من لا توجد علم غيره، يعني فأراد بها الغرائب التي استنكرت عليه، فقد روى احاديث لم يروها غيره. قال من حسنها غرائب، اي تلك الغرائب الحالة التي اشرت اليها، فاشار شعبه الى انها منكر لهذا بهذه العباره من حسنها غرائب، اشار الى ان تلك المساليك التي وصفها السائل بالحسن انها منكره. قال ولما بحث ابن دقيق العيد ما اجاب به ابن الصلاح عن الاستشكال المذكور، يعني الان سياتي ابن دقيق العيد له جواب عن قول الترمذي حسن صحيح، اجاب عنه بما حصل ان الحسن لا يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح، وانما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن، يعني يريد ان الحسن مندرج في الصحيح، من ذلك الصحيح حيث كان صحيحا فهو حسن أيضا، لأنه بلغ الحسن وزيادة، وحيث انفرد الحسن فلا يقال فيه صحيح، فكل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح عنده، لأنه يقول لا يبلغ رتبة الصحيح حتى يمر بالحسن، جعل بينهما عموم وخصوص. قال أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة، فلا تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح ان يقال حسن باعتبار الصفه الدنيا، صحيحا باعتبار الصفه العليا. قال: ويلزم على هذا ان يكون كل صحيح حسنا، ويؤيده قوله الحسن في الاحاديث الصحيحه، وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى. وقد سبقه الى نحو ذلك الحافظ ابو عبد الله بن نواح، فقال في كتابه بغيه النقاد: لم يخص الترمذي الحسن بصفه تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا الا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير متهمين بل ثقات. قال: فظهر من هذا ان الحسن عند ابي عيسى صفه لا تخص هذا القسم، بل قد يشاركه فيها الصحيح. قال: فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا. انتهى كلامه. فالبقي صحيح ومن المواق اشاروا الى ان الحسن من درجه الصحيح، وانه لا يكون صحيحا حتى يكون حسنا. وهذا بالنظر الى انهم عموم وخصوص. الصحيح ان الصحيح قد ذكر الغالب، يعني فعلى حسب الاصطلاح الذي ذكره الحفاظ، الاصطلاح المعروف، ويقال فيه اصبح الصحيح مضبوطا لذلك التعريف، تام الضبط، والحسن خفيف الضبط، فلا يدخل هذا في هذا، كل يكون له ضبط. ولكن باعتبار كلام المتقدمين، باعتبار كلام المتقدمين انه صحيح وضعيف فقط دون ذكر الحسن، فهذا شيء اخر. فالصحيح يطلق على ما صح سواء كان تام الضبط او خفيف الضبط، لكن بعد الاصطلاح فالظاهر انه لا يطلق هذا على هذا. قال: فظهر من هذا ان الحسن عند قال: وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ ابو الفتح اليعمري، فقال في شرح الترمذي: بقي عليه انه اشترط في الحسن ان يروى من وجه اخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. هل هذا الاعتراض في مكانه؟ قال: بقي عليه انه اشترط في الحسن ان يروى من وجه اخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. نعم، لماذا؟ يعني الذي اشترط فيه يروى من آخر هو ما قال فيه حسن فقط، والآن الكلام على موضوع آخر، على ما جمع فيه بين حسن وصحيح، فهذا الاعتراض من اليعمري ليس في مكانه. ما اسم هذا الفتح اليعمري؟ لقبنا من غيرنا محمد بن محمد ثلاث مرات. من تعرف من شخص آخر مكرر ثلاث مرات؟ من؟ الجبل وأيضا الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، أيضا ثلاث مرات. قال: هكذا اعترض ابو الفتح على ابن المواق بهذا في مقدمة شرح الترمذي، ثم انه خالف ذلك في اثناء الشرح عند حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فان الترمذي قال عقب هذا: حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف ابن ابي بردة، ولا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشة. وأجاب أبو الفتح عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته. قال: وأكثر ما في الباب أن التمري عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. لأن نفسه اليعمري قد نقل ذلك في مكان آخر، يشير إلى أن ما قال فيه حسن إنما هو نوع واحد فقط من أنواع، فهذا ينقل عليه.